قال رحمه الله: باب جهر الإمام بالتأمين. وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وأن الإمام يؤمن ويجهر بتأمينه، خلافاً للإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى تأمينه في الجهرية، وهناك رواية أخرى لا يرى تأمينه مطلقاً، وأن الإمام لا يؤمن، كما سيأتي هذا من كلام الحافظ رحمه الله قراءة هذا. وأن مالك رحمه الله في رواية يرى أنه لا يؤمن في الجهرية، ورواية أخرى يرى أنه لا يؤمن مطلقاً الإمام. والصحيح الذي دلت عليه الأدلة وظواهر النصوص كما سيأتي من حديث رسول الله والآثار السلفية أن الإمام يؤمن، وكذلك المأموم يؤمن، والمأموم يجهر بتأمينه، والإمام يجهر بتأمينه، كلاهما يجهر بالتأمين. هذه السنة الثابتة التي كان عليها السلف كما سيأتي، وأنهم تسمع لمساجدهم أو تسمع في مساجدهم لجة، أي أصوات مرتفعة بالتأمين، فالكل يؤمن إمامهم ومأمومهم. فعلى هذا لا يأل الشخص جهداً في إظهار هذه الشعيرة وفي إظهار هذه السنة التي أراد الشيعة إخفاءها وأراد الشيعة طمسها، لأن مذهبهم مذهب الإمامية، يرون أن التأمين يبطل الصلاة وأنه لا يجوز، وقد أجمع العلماء على التأمين ولا سيما تأمين المأموم، ولكن يختلفون في جهره به، هل يجهر به أو لا يجهر به المأموم، هل يجهر به أو لا يجهر به. والصحيح أنه يجهر به والإمام يجهر به، ولكن أكثر أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرون أنه يخافت به، خافت بهذا التأمين. وهذا قول الشافعي أعني في الجديد، أن المأموم لا يجهر بتأمينه بل يخافت به. والصحيح أن المأموم يجهر بتأمينه والإمام يجهر بتأمينه، وقد كان الشيخ الألباني يرى مذهب الشافعي، وأن المأموم لا يرفع صوته بالتأمين وإنما يسر به، ثم لما وقف على أثر بن عمر الذي سنقرأه، وهكذا أيضا ما جاء عن أبي هريرة في أثر له، فرجع إلى الصواب رحمه الله تعالى، وقال لم نجد مخالفا لهما، صرح بالرجوع في تمام المنة، وأنه يرى مذهب ابن عمر ومذهب أبي هريرة، وأن المأموم يجهر بالتأمين ولا يخافت ولا يسر به، بل السنة الجهر به، وهذا هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة كما سيأتي. أما أنه لا يؤمن هذا ما عليه العلماء، وإنما العلماء في الخلاف بالجهر في المأموم، هل يجهر أم لا. أما الإمام فمالك له رواية رحمه الله يرى أن الإمام لا يؤمن، بل جماعة من أهل العلم يرون أن الإمام لا يؤمن، وإنما الذي يؤمن هو المأموم، إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا يدل قالوا على أنه ما يؤمن. ثم التأمين هو دعاء، هو دعاء، أو الإمام إنما يدعو، يدعو الإمام يدعو، فالذي يؤمن هو الذي يسمع دعاء الإمام، الذي يدعو الذي يؤمن هو الذي يسمع دعاء الإمام، أما الإمام فهو يدعو، وهذا الذي ينبغي أن يؤمن بعده هو من المأموم. وهذه كلها تأويلات كما سمعت لا تقاوم النصوص ولا تقف أمام النصوص ولا تعتبر مع هذه الظواهر ومع هذه الآثار التي ثبتت عن أسلافنا أنهم كانوا يؤمنون ويسمعوا في مساجدهم لجة، أي صوت مرتفع بالتأمين، فهذا يدل على عدم المخافة به، بل يدل على الجهر، وأن الإمام يؤمن والمأموم يؤمن. وقد ذكر الحافظ هنا جملة من الفوائد التي تتعلق بالتأمين وخلاف العلماء في التأمين، وذكر ذلك إن شاء الله نقرأه بعد قراءة الأحاديث والآثار التي ذكرها الإمام رحمه الله للفائدة كعادتنا، فنستفيد من الفتح جدا، ويجمع لنا ما تفرق ربما في كتب الفقه، يجمع في هذا التلخيص المفيد نحو 3 أوراق 4 أوراق أحيانا أقل من ذلك، تستفيد فقها عظيما ولا هجر بعد الفتح. توفق رحمه الله في شرح صحيح البخاري توفيقا عظيما وأثنى الناس على شرحه شرح أثنى الناس على شرحه ثناء بليغا. وزكوا هذا الشرح مع كثرة شروحات صحيح البخاري، كثيرة جدا جدا شروحات البخاري، ومع ذلك نال هذا الشرف فتح الباري للإمام الحافظ رحمه الله تعالى الشافعي. والناس يقترفون من الفتح، يقترفون لغة، ويقترفون حديثا وتصحيحا وتضعيفا، ويقترفون فقها عظيما لهذا الإمام. وأما الاعتقاد فله زلات في فتح الباري رحمه الله، اجتنبها العلماء لتأثره بالأشاعرة. وأما النواحي الأخرى الأصولية والفقهية والحديثية والشروحات أيضا كذلك الجميلة، وذكر الغرائب غرائب الألفاظ، فهو مليء بها، ولا هجر بعد الفتح. الحاصل هذا الباب يرد به على مالك وعلى غيره ممن رأى أن الإمام لا يؤمن رواية في الجهرية ورواية مطلقا، والصحيح أنه يؤمن كما سيأتي. قال: وقال عطاء آمين دعاء، قال عطاء آمين دعاء، واستدل بهذا المعنى الأحناف رحمهم الله، وقالوا: ما دام أن التأمين دعاء فما ينبغي للمأموم أن يجهر به لأنه دعاء. والله يقول: وادعوا ربك وادعوا ربكم تضرعا وخفية، فينبغي للشخص أن يخفي دعاءه، وهذا هو الأصل، إلا ما جاء فيه الجهر كالتلبية وغير ذلك، فما جاء فيه الجهر يجهر، والأصل في الدعاء أن الشخص يخفيه. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وهكذا ذكر زكريا وأثنى عليه، وأنه نادى ربه نداء خفيا عليه الصلاة والسلام، أي دعا ربه دعاء خفيا. فإذا كان التأمين دعاء معناه أنه يخافت به ويسر به وما ينبغي الجهر به، هذا الأصل في التأمين، وهذا الأصل في الدعاء، أعني أنه لا يجهر به وإنما يخافت به. فلذلك حبذ ربنا سبحانه ورغب في المخافة في دعائه، والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فلا ترفع صوتك بالدعاء، فما فيه داعي لرفع الصوت. فهذا هو الأصل في الأدعية، أن الشخص يخافت بها، وأثنى الله على المخافتين، وأشار إلى هذه السنة في الدعاء، وهي سنة المخافة، وهذا من الأدب مع المدعو، من الأدب مع المدعو أنك تخافت، فإنك لو دخلت على بعض الملوك ورفعت صوتك بشيء من هذا ربما يزجرك، ربما يزجرك، ولله المثل الأعلى. فعد العلماء المخافة بالدعاء من السنة والأدب مع الله سبحانه وتعالى، فإنه يسمعك، فلا داعي لرفع الصوت. ما معنى رفع الصوت؟ أنت تدعو ترفع صوتك، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ما في داعي لرفع الصوت، والله يسمعك، وقريب من أحدكم من عنق راحلته، فأقرب ما يكون ربك سبحانه وتعالى إليك، فلا داعي لرفع الأصوات. فلو رفعت صوتك عند ملك من الملوك لزجرك، ولله المثل الأعلى، يقول أنك بلا أدب، كيف ترفع صوتك؟ والله سبحانه وتعالى أخلق وأحرى بأن يتأدب العباد معه سبحانه، فلا ترفع صوتك في الدعاء، لا داعي في ذلك، إلا ما جاء فيه الرفع فيرفع، ما جاء فيه الرفع كما في التلبية فيرفع الشخص، هذه السنة. وأما في غير ذلك فينبغي الإصرار. فأخذ الأحناف من هذا المخافة في التأمين لأنه دعاء، والدعاء الأصل فيه أنه يخفى ويسر به، ويخافت ويسر به، ولا يترفع فيه الأصوات، ما دام أنه دعاء فيجرى مجرى الأدعية في الأصل الأصيل فيها. وهذا لو لم يثبت النص لقينا به، ولكن قد ثبتت الأدلة التي تدل على الجهر بالتأمين، وأنهم تسمع لمساجدهم لجة وأصوات مرتفعة، وأبو هريرة كذلك كان يؤمن، وابن عمر كان لا يدعه وترفع الأصوات، وابن الزبير كذلك أيضا، وهؤلاء أصحاب رسول الله ولا يعلم لهم مخالف في هذا الباب، أنهم يؤمنون ويجهرون بالتأمين. وهكذا ما سيأتي من الحديث بالنسبة لتأمين الإمام، فإنه يسمعهم، ولو لم يسمعهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، فهذا يدل على الإسماع وأنه يسمعهم تأمينه ويؤمن، وهم يؤمنون أيضاً كذلك بعده ويجهرون بالتأمين على ما سمعت من ظاهر النصوص. وهكذا قد جاء الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمن ورفع صوته بالتأمين، وأما ما جاء عن شعبة أنه أمن وخافت ولم يرفع صوته فهذه الرواية شاذة خالف فيها سفيان. وإذا اختلف سفيان وشعبة فالقول قول سفيان رحمه الله تعالى، كما صرح شعبة نفسه أنني إذا اختلفت مع سفيان فالقول قول سفيان رحمة الله تعالى عليه. رواية فخافة بالتأمين هذه شاذة، والصحيح أنه رفع صوته بالتأمين عليه الصلاة والسلام، هذا هو الثابت عنه. والشيعة صار من شعارهم في مساجدهم أنهم لا يؤمنون، صار شعار للشيعة، وهم أحناف في الأصل وخالفوا الأحناف هنا، فإن الأحناف ما يقولون بترك التأمين وإنما يقولون بالإصرار به، وأما التأمين فيؤمن المأموم لكن يسر ولا يرفع صوته. وهؤلاء قالوا من أمن صلاته باطلة، الإمامية الشيعة، من أمن في صلاته فصلاته باطلة، خالفوا الأحناف هنا، وإلا فقههم هو فقه الأحناف مقلدا للأحناف، فهم يبحثوا عن المخالفات، أي شيء في مخالفة أخذوا عن الأحناف وعن غيرهم، ما هم بعد السنن ولا هم بعد الأدلة، كيف يأخذوا بالسنن؟ هم يرون صحيح البخاري وصحيح مسلم هذه كتب وهابية، مع أن البخاري ما يعرف محمد بن عبد الوهاب، مات قبله بسنين عديدة لكن وهابي، عند البخاري وهابي، فلا نقرأ في كتب الوهابية، ومن كتب الوهابية صحيح البخاري وصحيح مسلم وغير ذلك من كتبنا، دواوين الإسلام كتب وهابية، جهال وسفه فيهم ولا عقول لهم، وإلا وين البخاري وين محمد بن عبد الوهاب؟ حتى حكى لنا شيخنا رحمه الله قصة أنه كان في بعض مساجد صنعاء يقرأ بعض الناس صحيح البخاري رحمه الله، خرج بعض الشيعة المغفلين من عوامهم الذين قد عبوهم، فذهب يصيح الوهابية أو الوهابية في المسجد نحو ذلك، قال فخرج جاء الناس بسيوفهم ربما أو بكذا بمعاولهم يريد هذا، قال الوهابي أو كذا في المسجد، فذهبوا يجرون ينجفلون إلى المسجد يريد يرون الوهابي، وين هو؟ قال صحيح البخاري يعني يقرأ في المسجد، هذا كتاب وهابي، كتاب الوهابي هذا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا الشيعة ما هم بعد الإسلام ولا يمتون للإسلام بصلة، أعني الروافض منهم، فإنهم يهدمون الإسلام بهدم الصحيحين اللذين جمعا سنة رسول الله، بل جل السنة، ما نقول جمعا كل السنة، جل السنة أو كثير من السنة، فإسقاط الصحيحين وإسقاط السنن والمسانيد معنى إسقاط للدين وإسقاط لسنة سيد المرسلين. قال باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء، هذا هو الصحيح وهذا الذي عليه الأكثرون، أن آمين دعاء بمعنى اللهم استجب، هذا هو الصواب الذي ذهب إليه عطاء، وقول جماهير أهل العلم أن معنى آمين أي استجب يا رب، اللهم استجب. ولا يزيد الشخص على آمين، ورأى الشافعية والإمام الشافعي أنه لا بأس أن يزيد زيادة قبل ذلك، اللهم اغفر لي آمين، قبل أن يقول آمين اللهم اغفر لي آمين يؤمن بعد ذلك، هذا أقرب إلى البدعة وإلى المخالفة والإحداث في الدين. والحديث الذي استدلوا به لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول زيادة ثم يقول آمين، بل يقتصر على آمين وهي دعاء على الصحيح ودعاء إجمال هنا. وقد فصل الإمام جمع بين التفصيل وبين الإجمال، فإن الدعاء يبدأ من قوله في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فصل الإمام ثم أجمل آمين يؤمن الإمام. والمأموم أجمل ما فصله الإمام. اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر ذلك آمين، وهو دعاء فصل الإمام أجمل والمأموم أجمل، كلاهما داع. وقال عطاء آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، أي أصوات مرتفعة للمسجد بآمين بهذه السنة. لا يعقل أن هؤلاء يحدثون في دين الله من عهد ابن الزبير يأتون بهذه البدعة وهي رفع الصوت بالتأمين. أمن ابن الزبير وأمن من وراءه على قول أولئك الإمامية، وأن هذه بدعة وأن هذا مبطل للصلاة، على صلاتهم باطلة، وهم أقرب إلى الوحي من هؤلاء النوكة الحمقى. وأما مسألة الإسرار بهذه مسألة خلافية، والصحيح هو ما أثبت البخاري هنا، جهر الإمام وجهر المأموم. قال وقال عطاء آمين، وهذا هو الصحيح، فيها أيضا التخفيف والمد آمين. وهناك لغات أخرى سنقرأها إن شاء الله بعده، آمين المد مع التشديد، وهذه قراءة أو هذه لغة ضعيفة ضعفها من سيأتي ابن درستويه رحمه الله تعالى، واستشهدوا لها ببعض الشواهد يأتي ذكرها، وأنكر هذا الشاهد وطعن في هذا الشاهد. فهاتان لغتان مع المد، مد مع تخفيف آمين، وهذه اللغة الأشهر، وهذا الذي ينبغي أن يسلك، اللهم استجب. مد مع تضعيف آمين، هذه معنى قاصدين على هذا وغير مقصود هنا. وهناك لغتان مع التخفيف أو مع القصر في الهمزة، مع القصر في الهمزة من غير آ بل بالقصر، أمين، لغتان أيضا، القصر مع التخفيف أمين، والقصر مع التضعيف أمين، لغتان. والصحيح أو الأشهر في آمين هو ما أثبته هنا، آمين مد مع تخفيف الميم، هذه اللغة الأشهر في آمين بمعنى اللهم استجب. ففيها الصحة أو فيها الترجيح من جهتين، آمين أنها دعاء، وأن اللغة الأشهر فيها هو القصر مع تخفيف أو المد مع تخفيف الميم، أي مد الهمزة. قال رحمه الله أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة، وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين، ينادي مروان، وكان يسوي الصفوف لمروان رحمه الله. وربما تعجل مروان قبل أن يقيم أبو هريرة الصفوف وقبل أن يرجع إلى مكانه، تعجل في التكبير، فطلب منه أبو هريرة أن لا يفته بالتأمين ولا يسبقه بالتأمين، يتأنى حتى يصل إلى مكانه ويقرأ الفاتحة ويصل إلى الموضع الذي يؤمن به الناس وهو غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلا تفتني بآمين انتظرني. وهو كان يعمل يعني يسوي الصفوف رضي الله تعالى عنه في عهد مروان، ومروان ربما كبر مباشرة قبل أن يرجع أبو هريرة إلى مكانه وإلى الموضع الذي خرج منه لأجل تسوية الصفوف، وهذا خطأ. ينبغي للإمام أن ينتظر من يتعاون معه، ينتظر من يتعاون معه ثم يكبر بعد ذلك، إلا إذا تأخروا جدا، تأخروا جدا فلا يؤخر الناس، يكبر ويرجع هؤلاء الذين يسوون الصفوف إلى أمكنتهم ولا يستمروا في تسوية الصفوف، فيفوتهم هذا الدعاء الجميل آمين، يفوتهم ربما بسبب تسوية الصفوف، ويفوتهم استماع القراءة إذا قرأ فأنصتوا، يفوتهم ذلك، وأنت لازلت مشغول بتسوية الصفوف ما أنصت القراءة، فعليك أن ترجع إلى مكانك إذا كبر الإمام. وهؤلاء ينبغي أن يقيموا صفوفهم، وأن لا يكون عندنا إهمال في هذه السنة التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخالفتها، وبين العواقب الوخيمة في المخالفة لها، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. هذا وعيد، ما هو سهل، وعيد شديد وأكيد، أن الله سبحانه وتعالى توعد المخالفين في تسوية الصفوف لأن يخالف قلوبهم ووجوههم، فلا تجتمع لهم كلمة بسبب أنهم ما اعتنوا بتسوية الصفوف، فكيف بهؤلاء المقصرين في توحيد الله سبحانه وتعالى وما اعتنوا بتوحيده فلا شك أن العقوبة أعظم وأعظم وأشد، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا كيف بمن يدعو ويريد أن يفرق الناس بديمقراطية أو بغير ذلك من الأمور تخالف شرع الله، فلا شك أن العقوبة أشد. إذا كانت العقوبة بشتات القلوب لأجل مخالفة الصفوف، فكيف بغيرها مما هو أعظم من ذلك؟ قال رحمه الله: وكان أبو هريرة ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. ولا بأس بتكليم المصلي، لا مانع من ذلك أنك تكلم من يصلي. وقد كلمت أسماء عائشة وهي تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف آية، قالت النعم فأشارت برأسها وهي في الصلاة، نعم آية. فلا مانع للحاجة أن يخاطب الشخص المصلي. وهذا محتمل أنه قاله في وقت شروعه في الصلاة، ومحتمل أنه قبل قال لمروان: لا تفتني، أنا سوي الصفوف ولا تفتني بآمين، لا تسبقني بها، تمهل حتى أدرك هذا الدعاء، لعل الله يستجيب لنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والدعاء يبدأ من هنا في الفاتحة، وأما ما قبلها فهي ثناءات وحمد وسؤال واستعاذة، وهذا دعاء من قولي اهدنا. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه. هذه السنة، كان ابن عمر، وقد عرفتم أن ابن عمر كان أحرص الناس على الهدي النبوي وعلى الدل النبوي، أحرص الناس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة: ما فيه أحد على الأمر العتيق إلا عبد الله بن عمر، أبو عبد الرحمن رحمه الله، وهو في زمنها تزكيه بهذا وأنه على الأمر العتيق رضي الله تعالى عنه. فكان يحرص رضي الله تعالى عنه أن لا يدع أمين، ويحض الناس على أن يؤمنوا خلف أئمتهم ولا يهملوا هذه السنة. كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. سمع في ذلك خير عن ابن عمر في التأمين خلف الأئمة، وفي بعض النسخ خبرا، سمعت في ذلك خبرا، أي عنه رضي الله تعالى عنه، نسختان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، تفضل، أبو محمد التنيسي، يتكرر معنا كثيرا التنيسي الكلاعي المصري، الكلاعي بالضم أم بالفتح؟ بالضم عند من؟ الفتح تقدم معنى ضبطه، الكلاعي بالفتح. قال: أخبرنا مالك، تفضل أبو عبد الله، أحسنت. ما لقبه يا خلاد؟ ما لقبه؟ لا بأس. وما كنيته؟ ما كنيته؟ تفضل. نعم، أبو عبد الله إمام دار الهجرة. هذه الكنية اتفقت للأئمة الأربعة إلا أبا حنيفة رحمه الله فكنيته أبو حنيفة، وبقية الأئمة كلهم أبو عبد الله، إمام أحمد أبو عبد الله، الإمام مالك أبو عبد الله، الشافعي أبو عبد الله، وأبو حنيفة كنية أبو حنيفة رحمهم الله جميعا، وغفر الله لهم، نفعوا الإسلام، خدموا دين الله سبحانه وتعالى جميعا. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب، تفضل، محمد بن مسلم أبو بكر رحمه الله، انتقد عليه الدخول على ولاة الأمور، وما كان يدخل عليهم إلا ناصحا لا مداهنا رحمة الله تعالى عليه، ومنها تلك الحادثة التي تشهد بما أشرنا آنفا إليه أنه يدخل ناصحا، لما قال الوالي: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي هو الذي تولى كبره بعد أن سبق من سبق. وقال لهم اختبرهم، وكانوا نواصب عندهم من النصب ما عندهم بنو أمية، وليس كلهم، وإنما بعضهم عندهم نصب وبغض لآل البيت، فكان يسأل ويمتحن من يدخل عليه، يستدعي: من الذي أراد الله بالمتولي كبره في تلك الحادثة؟ فيقولون عبد الله بن أبي، يقول لا علي بن أبي طالب، قل الأمير أعلم، الأمير أعلم، يخرجوا. فلما دخل الزهري قال من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال لا كذبت. قال أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت. حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى أن وصل المقصود أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي. قال لعلنا غضبنا الأمير أو لعلنا غضبنا الشيخ، فأعطاه صره وخرج عزيز مكرم، عزيزا مكرما رحمه الله، رافعا رأسه بالحق. إياكم المداهنة، أو إياكم المداهنة من أجل فلان وفلان. فالزهري كان يدخل للبيان وكان يدخل للنصح والتوجيه والإرشاد، فالأمراء يحتاجون إلى العلماء، لا انفصام لهم ولا انفكاك لهم عن أهل العلم، فإن انفصلوا عن أهل العلم ضلوا السبيل. قال عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، تفضل. القرشي أبو من؟ عباس، الله يحفظك. أبو محمد، أحسنتم. عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، مختلف اسمه مشهور بكنيته، أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا لا يفيد تأخر المأموم عن الإمام في التأمين، وإنما هو من باب إذا خرج الأمير فاخرجوا، أي إذا تهيأ الأمير للخروج فتهيأوا من أجل أن يكون خروجكم معا سواء. وهذا هو التفسير الصحيح، أن المأموم يحرص على المقارنة، أن يقارن إمامه في التأمين ولا يتأخر عن إمامه ولا يسابق إمامه، وإنما يقارنه حتى تحصل بإذن الله الموافقة للملائكة، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى هذا يحمل جمعا بين الأدلة إذا أمن الإمام فأمنوا، وأن المقصود بقوله إذا أمن الإمام أي تهيأ وبدأ يريد أن يشرع في التأمين، فأمنوا معه مباشرة، إذا أمن فأمنوا معه مباشرة، فلا تتأخروا عن إمامكم، فيكون الاقتران في التأمين بينكم وبين الإمام، لا مسابقة لا قبلية ولا بعدية، وإنما مقارنة بينكم وبين الإمام. وهذا الذي عليه الخطابي وعليه جماعة من أهل العلم، وهو الصحيح عليه جمهور أهل العلم، وهو ما سمعت من المقارنة بين تأمين الإمام والمأموم، هذه السنة، سنة المقارنة بينهما، لا قبل ولا بعد يكون تأمينه، وإنما تكون بينكم الموافقة والمقارنة، إذا حصلت موافقتكم موافقة الإمام للملائكة غفر لكم ما تقدم من ذنوبكم، لأجل أن تفوز بهذا فضيلة في التأمين، لا تتقدم ولا تأخر، اجعلوا مع بعض، فإذا حصل لكم موافقة هنيئا لكم. هذا هو الصحيح إن شاء الله، وهو من باب إذا خرج الأمير فاخرجوا، أي إذا تهيأ الخروج، وليس معنى أنه اخرجوا بعد أميركم، ليس هذا مقصود الكلام، وإنما المقصود إذا تهيأ الأمير الخروج فاخرجوا معه، يكون خروجكم مع بعض من هذا الباب، فإذا أمن الإمام فأمنوا. ثم ذكر العلة عليه الصلاة والسلام في الحظ على هذه السنة وعلى هذه الموافقة وعلى العناية، عناية المأموم بالتأمين، ذكر فائدة عظيمة من فاز بها هنيئا له، فإننا نحتاج إلى غفران الذنوب، ولا سيما والذنوب كثيرة، إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، أثقلت كثيرا منا ذنوبنا. فنحتاج إلى الحرص على التأمين وعلى الموافقة مع إمامنا حتى يحصل لنا هذا الخير، نوافق الملائكة ويكونوا معنا، قد أمننا جميعا ففزنا بهذه الفضيلة. فقال عليه الصلاة والسلام فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هنيئا والله. ما تقدم من ذنبه هذا عام يشمل الصغائر ويشمل الكبائر، والذي عليه أكثر أهل السنة أن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو المشهور، وإنما هذا يأتي على صغائر الذنوب فيغفرها الله سبحانه وتعالى. وأما كبائر الذنوب من السرقة وقطع الطرق وسفك الدماء والزنا واللواط هذه تحتاج إلى توبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وأما هذه الصغائر فالله يغفرهم مثل هذه الموافقات في التأمين وفي غيرها، ولا مانع أنها تخفف وأن تكون سبب في التوبة الموافقات هذه. فانظروا لنا من علق على هذا الكلام وفر له ما تقدم من ذنبه، هل يشمل الكبائر هنا أم أن الكبائر على ما عليه أهل السنة في المشهور عنهم أن الكبائر تحتاج إلى توبة ولا تغفر بمثل هذه الأشياء. قال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب، وهذا مرسل: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. هذا ثابت عنه في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن ويرفع صوته بالتأمين، وأما رواية يخافض صوته بالتأمين فهذه من طريق شعبة خالفه سفيان. فهذا الحديث مرسل كما ترى، وكان رسول الله عن ابن شهاب كان رسول الله يقول آمين، وهذا ثابت التأمين عنه. الحاصل استفدنا من هذه الآثار وهذا الحديث الذي ذكره تحت باب الجهر أو جهر الإمام بالتأمين، وهذا فيه رد على ما على من جهر الإمام بالتأمين، على مالك رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى جهره في الجهرية، وفي رواية أخرى لا يرى جهره مطلقا. وهكذا الآثار أيضا فيها رد على من آثار حتى إن المسجد للجة، على من قال بالإسرار بالتأمين وعدم الجهر، والصحيح أنه يجهر بالتأمين، الكل يجهر بالتأمين، وهذا ولله الحمد عند جمهور المسلمين موجود، اللهم لك الحمد، وفقهم الله للأخذ بهذا، مساجدهم ولله الحمد لها لجة بالتأمين، هذا من فضل الله، إلا أولئك الذين تعلمون، فما يعلمون مخالفة لأهل الإسلام إلا سلكوها وأخذوا بها، وقد ابتلانا الله بهم، كما قال ابن حزم رحمه الله: إن الله ابتلى المسلمين بالصوفية والرافضة، بالصوفية والرافضة، والصوفية يؤمنون، أما الرافضة فلا يؤمنون، والآن مساجدهم في صعدة ولله الحمد. كنا لما جئنا في أول الأمر هناك ما في تأمين، ما نسمع شاذ الذي يؤمن شاذ، هذا شذوذ. الآن ولله الحمد مساجدهم كلها آمين، ولا واحد يرفع رأسه يقول ممنوع، لكن إذا تمكنوا سيقولون ممنوع تراويح، ممنوع تأمين، هذه ما تصلح، هذه أشياء تبطل الصلاة، وقد قال سيدي فلان وقال سيدي فلان، ورسول الله ما في قال رسول الله، وهذه بدعة عمر ما فعلها رسول الله، وسيمنعون الناس أشياء كثيرة من دينهم ومن شعائرهم، الله لا يوفقهم، صلى الله نهينهم أن لا يمكنهم، فإنهم إن تمكنوا فعلى كثير من السنن السلام، إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء السلام سبحانه وتعالى، وهو الله جل وعلا. هذا نكتفي به إن شاء الله، ونقرأ في وقت آخر كعادتنا ما أفادنا الحافظ به. تفضل.